الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى في ألفية التوحيد: ثم الحساب وذاك حق واقع، إما نقاش أو حساب العرضة، فالعرض آخره النجاة بأمره، أما النقاش فمؤذن بعقوبة، وحساب كفار الملا تقريرهم بالفضل لا وزنا لأي جميلة. والآي في نفي السؤال مرادها، إما لمن بلغوا فظيع جريمة، أو أنها يعنى بها استعتابهم، أو أنها تحكي اختلاف الحالة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا نزال نشرح الأبيات المتعلقة بشيء من قضايا اليوم الآخر، وهو قضية الحساب. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ثبوت الحساب يوم القيامة، وأن كلا سيحاسب على عمله وما قدمه في هذه الدنيا. فهذه القضية مجمع عليها بين أهل العلم، ومن خالف فيها فإنه يعتبر كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وقد دلت الآيات والسنن المتواترات على ثبوت هذه القضية، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها. فمن ذلك قول الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ومنها قول الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال الله عز وجل في المكذبين للرسل: أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال الله عز وجل في إثبات هذه القضية مقسما عليها: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. ويقول الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون، هذا هو الحساب، تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الله عز وجل: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه، إلى آخر الآيات. والآيات في هذه القضية كبيرة جدا. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى بيان مسألة مهمة، وهي أن الحساب الذي أثبتته الأدلة ينقسم إلى قسمين. الحساب الذي سيكون على العباد يوم القيامة ينقسم إلى قسمين، قال فيه الناظم: إما نقاش أو حساب العرضة. فإذن هما نوعان: حساب عرض وحساب نقاش، حساب عرض وحساب نقاش. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حوسب عذب. فأشكل ذلك الحديث على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا رسول الله، كيف والله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فكيف تقول من حوسب عذب والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فأماط النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإشكال اللثامة، فقال: إنما ذلك العرض، يعني أن الحساب المذكور في قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا إنما هو حساب العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فأفاد هذا الحديث أن الحساب ينقسم إلى قسمين: إلى حساب عرض وإلى حساب نقاش. ثم اعلموا أن نهاية حساب العرض السلامة والنجاة، وأما حساب النقاش فإن نهايته الهلاك. ولذلك يقول: فالعرض آخره النجاة بأمره، أما النقاش فمؤذن بعقوبة. فمن حاسبه الله عز وجل يوم القيامة حساب عرض فإن نهايته إلى المغفرة والنجاة، وأما من حاسبه الله يوم القيامة حساب نقاش فإنه مؤذن بالعقوبة والهلاك. فإن قلت وما حقيقة حساب العرض؟ فأقول حساب العرض هو ذكر النعم على العبد من غير مطالبته بنتائجها، هو أن يعرض الله نعمته على عبده من غير مطالبة العبد بنتائجها. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، فيقول نعم نعم، فقال إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك الآن، ثم تطوى صحيفة حسناته. فإذا حساب العرض نهايته المغفرة ونهايته الستر ونهايته النجاة، لأنه ليس فيه مطالبة بنتائج النعم، ولذلك فصاحبه يسلم في آخر أمره. وأما حساب النقاش فهو حساب المطالبة بنتائج النعم، أنعمت عليك فماذا فعلت؟ أنعمت عليك بكذا فماذا فعلت؟ كما قال الله عز وجل: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاليوم واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ولذلك يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن العبد الكافر يلقى الله فيقول له الله: يا فل، أي يا فلان، ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول العبد: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول العبد: نعم. فيقول: فإني أنساك اليوم كما نسيتني. فإذا هو مطالبة بنتائج النعم. فكل من حاسبه الله حساب عرض فنهايته إلى النجاة، وأما من حاسبه الله عز وجل حساب نقاش فإنه قاض عليه بالهلاك، قاض عليه بالهلاك. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي كيف نجمع بين آيات ظاهرها التعارض، كيف نجمع بين آيات ظاهرها التعارض، وهي قوله: والآي في نفي السؤال مرادها إما لمن بلغوا فضيع جريمتي أو أنها يعنى بها استعتابهم أو أنها تحكي اختلاف الحالة. عندنا في نصوص كتاب الله عز وجل آيات ظاهرها شيء في ظاهرها شيء من التعارض، وهو التعارض النسبي العرضي كما بينت لكم في الدروس الماضية. آيات تنفي السؤال وآيات تثبت السؤال يوم القيامة، فهناك آيات تنفي سؤال الكفار وهناك آيات تثبت أن الناس سيسألون. فمن ذلك قول الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين، فهذه آية تثبت السؤال. لكن عندنا آيات أخرى تقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقال الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فكيف آيات تثبت السؤال يوم القيامة وآيات تنفيه؟ جمع لك الناظم في هذا البيت أجوبة ثلاثة، ذكر الناظم في هذا البيت أجوبة ثلاثة. الجواب الأول قال: إما لمن بلغوا فضيع جريمتي، يعني بمعنى أن الآيات التي تنفي السؤال لا تنفيه عن كل أحد، وإنما تنفيه عن من بلغ في الكفر والإجرام حده، كإبليس، فإن إبليس لا يسأل يوم القيامة لأنه بلغ في الإجرام والكفر منتهاه، وكفرعون فإنه لا يسأل يوم القيامة لأنه بلغ في الإجرام والكفر منتهاه، وكغيره من طغاة الدنيا الذين بلغوا في الإجرام منتهاه ومبلغه ونهايته، فإن هؤلاء هم الذين نحمل عليهم الآيات التي تنفي السؤال. ولذلك تأمل معي قول الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، الذين بلغوا في الإجرام نهايته وفي الكفر حده وغايته. هذا هو الأول. واسمع إلى قول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون. فإذا دائما الآيات التي فيها نفي للسؤال يعقبها الله عز وجل بذكر أهل الإجرام، فإذا نحملها على من بلغ في الإجرام منتهاه. ثم قال في الجواب الثاني، قال: أو أنها يعنى بها استعتابهم، يعني أن الآيات التي تنفي السؤال إنما تنفي سؤال الاستعتاب، إنما تنفي سؤال الاستعتاب، والآيات التي تثبت السؤال إنما تثبت سؤال التوبيخ والتقريع. لنسألنهم أجمعين، أي لنوبخنهم بهذا السؤال ولنقرعنهم بهذا السؤال. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي سؤال استعتاب، لأن الاستعتاب إنما يكون فيما بين المتحابين غالبا، أليس كذلك؟ ولكن الكفار لا يدخلون في شيء من محبة الله في الدنيا ولا في الآخرة، فلا يسألهم الله عز وجل سؤال من يستلطفهم أو سؤال من يستعتبهم، لأن سؤال الاستعتاب فيه من اللطف واللين والمودة ما فيه. وأما سؤالهم يوم القيامة فسيكون سؤال تقريع، وسيكون سؤال توبيخ، وسيكون سؤال تقرير عن نتائج النعم. هذا هو معنى قوله في المنظومة: أو أنها يعنى بها استعتابهم. فإذا نحمل الآيات التي تنفي السؤال على نفي سؤال الاستعتاب، ونحمل الآيات التي تثبت السؤال على إثبات سؤال التوبيخ والتقريع. ثم أعطاك جوابا ثالثا، وهي في قوله: أو أنها تحكي اختلاف الحالة، يعني بمعنى أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة وأحوال الكفار تختلف فيه، ففي بعض أجزاء هذا اليوم يسألون وفي بعض أجزائه الأخرى لا يسألون، فأحوال الكفار تختلف فيه، ففي بعض أحوال هذا اليوم يسألون وفي بعض أحواله لا يسألون. من يعيد لي هذه الأجوبة الثلاثة؟ نعم. هذا الجواب الأول. ماشي. ماشي. طيب ما الفرق بين سؤال الاستعتاب وسؤال اللغة؟ ماشي ماشي ماشي. طيب والثالث؟ ماشي. إيه نعم. هذا ما يتعلق بمسائل الحساب. ثم تكلم عن مسألة أخيرة، وهي: هل الكفار يحاسبون أو لا يحاسبون؟ هل الكفار يحاسبون أو لا يحاسبون؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل السنة رحمهم الله تعالى، انتبه انتبه، فيه خلاف بين أهل السنة ولكنه خلاف لفظي. فمن أهل السنة من قال لا يحاسبون، ومن أهل السنة من قال يحاسبون، ولكن اعلموا أن الخلاف بينهم لفظي، إذ الحساب الذي ينفيه هؤلاء ليس هو الحساب الذي يثبته هؤلاء. وبيان ذلك أن نقول: إن كان المقصود بحساب الكفار معرفة دركاتهم في النار فهم يحاسبون على ذلك، نعم، فكما أن أهل الإيمان يحاسبون لمعرفة درجاتهم في الجنة فتتفاوت درجاتهم بتفاوت حسابهم وأعمالهم، فكذلك الكفار يوم القيامة تعرف دركاتهم في النار على حسب حسابهم، ذلك لأن الكفر يتفاوت الناس فيه، فمنهم من كفر في مسألة لا توجب أن يدخل في حد الإجرام المطلق، ومنهم من كفر ومنهم من قد بالغ في الكفر أو بلغ في الكفر حده ومنتهى. فمن عدل الله عز وجل أنه يحاسب الكفار يوم القيامة حساب من؟ ها، حساب لمعرفة الدركات. ولذلك قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الله عز وجل في آل فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هناك من الكفار من لا يدخل أشد العذاب. وفي قصة أبي طالب يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليه نعلان من نار يفوغ منهما دماغه، وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا. فإذا كيف تعرف دركات الكفار يوم القيامة في جهنم؟ ذلك بحسابهم. إذا نثبت حسابا للكفار لمعرفة دركاتهم في النار. وأما الحساب المنفي فهو حساب الموازنة بين الحسنات والسيئات، فالكفار لا يقام لهم حساب الموازنة، لا يقام لهم حساب الموازنة بين الحسنات والسيئات. فإن قلت ولماذا؟ أقول لأنه لا حسنات لهم، لا حسنات لهم يوم القيامة، فجميع ما فعلوه من الطيبات أو من الأعمال الصالحة فإن الله يجعلها هباء منثورا، إذ لا يقبل الله شيئا من الأعمال إلا إذا كان مبنيا على ساق التوحيد الصحيح والإيمان الخالص. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يجزى بها في الدنيا ويعطى بها في الآخرة. هذا المؤمن، فحسنات المؤمن يراها في الدنيا، يرى آثارها في الدنيا ويجزى بها يوم القيامة. وأما الكافر فإنه يطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لن تكن له حسنة يجزى بها. فإذا صحيفة الكفار لا حسنات فيها، فكيف يقام لهم ميزان المعادلة أو الموازنة بين الحسنات والسيئات؟ ويقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا قيل لك هل الكفار يحاسبون يوم القيامة؟ فقل يحاسبون محاسبة من تعرف دركاته في جهنم، ولا يحاسبون حساب الموازنة بين الحسنات والسيئات، والله أعلم. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى قضية من قضايا اليوم الآخر أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والحوض حق طوله مع عرضه شهر، وأحيانا يقاس ببلدة. هو من خطاب القوم بالأمر الذي عهدوه في بلد بقدر مسافة، ولكلهم حوض، ولكن حوضنا لا شك أفضلها بنص أدلة. من تابعوه هم الذين سيشرب منه ويحرم منه أهل البدعة، أحلى من العسل الذي هو شهدنا وبياضه أصفى من اللبنية. كيزانه ليست تضيق بوارد كنجوم أفلاك السماء في الكثرة. من يشرب النهديت منه فلا ظما سيصيبه من بعد تلك الشربة. نعم، هذه قضية عظيمة قد وقع عليها الإجماع من أهل الإسلام، وهي الحوض الذي سيكون في العرصات يوم القيامة. وفي هذا الحوض جمل من المسائل. المسألة الأولى: ما عقيدة أهل السنة والجماعة فيه؟ الجواب: يؤمن أهل السنة والجماعة بأن هناك في العرصات سيكون حوضا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، سيشرب منه المقتفون لسنته والمتبعون لآثاره، ممن لم يغير في شريعته ولم يبدل في سنته. المسألة الثانية: ما الأدلة على إثباته؟ الجواب: لقد دلت الأدلة الكثيرة على إثباته من السنة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. ومن ذلك أيضا حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض، إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومن ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، وفي لفظ لمسلم: فيه أباريق، فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لا يظمأ بعده أبدا. ومن ذلك أيضا حديث جندب رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا فرطكم على الحوض. ومن ذلك أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. المسألة الثالثة. لقد ذكر لنا الناظم شيئا من صفات هذا الحوض، لقد ذكر لنا الناظم شيئا من صفات هذا الحوض، فمن جملة ما ذكر أنه حوض طويل وعريض، وأن طوله كعرضه تماما، فطوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. وما ورد في بعض الأحاديث من اختلاف تحديد طوله بالأمكنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل كمالا في التوضيح، فإذا سأله أهل اليمن أعطاهم مسافة مقدرة بالبلاد التي يعرفونها في بلادهم، وإذا سأله مثلا أهل الشمال أو أهل الشام أعطاهم مثالا على طوله وعرضه بالبلاد التي يعرفونها. فمثلا قوله بين صنعاء وحضرموت، هذه إجابة لمن يعرف هذه الأمكنة، وأما قوله كما بين جرباء وأذرح وهما مدينتان من الشام، فإذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الحوض وطوله بالبلاد التي يفقهها السائل أو يعلم المسافة بينها. فإذا هذا من باب اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد، من باب اختلاف التنوع. فإذا هذا من باب اختلاف الأحوال المسمى عند أهل العلم باختلاف التنوع. ومن صفاته العظيمة أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ينقطع ظمأ الأكباد بالشرب من الحوض. فإن قلت أوليس أهل الجنة بعد دخول الجنة يشربون، فالجواب نعم، ولكن ليس شرب ظمأ، وإنما شرب كمال لذة وحبور واستمتاع. فأهل الجنة لا يصيبهم ظمأ، لأن الظمأ قد انقطع بشربهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شربهم بعد ذلك شرب استمتاع واستلذاذ فقط، نسأل الله الكريم من فضله. ومن صفاته أيضا أن ماءه أشد بياضا من اللبن، وهو المقصود بقول الناظم وبياضه أصفى من اللبنية، يعني أن بياضه أشد من بياض اللبن وحلاوته أحلى من العسل. وهذه أشياء نعلم معانيها، ولكن لا نعلم ما أخفي لنا من قرة أعين باعتبار كيفياته. ومن صفاته أن الناس لا يزدحمون على آنيته يوم القيامة، فإن الله سيجعل عليه آنية وأباريق كثيرة لا يحصيها العد، فهي في كثرتها كعدد نجوم السماء، وأن هذه الأباريق والآنية من الذهب والفضة كل سيشرب في آنيته المخصصة له على حسب أعماله ورتبته عند الله عز وجل، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. ومن ذلك أيضا أن الشرب منه موقوف على أهل الاتباع، ويحرم من الشرب منه أهل الابتداع، فلا يستطيع أهل البدع الذين أحدثوا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا منه، وإنما الشرب منه موقوف على أهل الاتباع فقط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليذادن أناس من أمتي عن الحوض فأقول أصيحابي، أو قال أصحابي، فيقال سحقا إنك لا تدري ما أحدثوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإن قلت أولا يسعف هذا ما يعتقده الرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهم ارتدوا على أعقابهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لا أبدا ولا طرفة عين. وإياك أن تفهم من قوله أصحابي أصحابي فيقال إنهم لا يزالون مرتدين من بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إياك أن تفهمه على معنى الصحبة الخاصة، وإنما المقصود به الصحبة العامة الذي يدخل فيها كل أمته من بعده. فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: إلى الصحبة الخاصة وهم الذين اجتمعت فيهم الشروط الثلاثة، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان فهؤلاء صحابته بالصحبة الخاصة، وأما من يأتي بعده فإنهم صحابته بالمعنى العام وهم إخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. الحديث بتمامه. فإذا قوله أصحابي أصحابي أو أصيحابي أصيحابي إنما هو محمول على الصحبة العامة للصحبة الخاصة، وهذا هو الجواب الأول. وهناك جواب آخر أيضا، وهي أنه محمول على من ظاهره الصحبة وباطنه النفاق، محمول على من ظاهره الصحبة ولكن في باطنه النفاق. فهذا الحديث في قوله أصيحابي أو أصحابي ليس محمولا على الصحابة باطنا وظاهرا، وإنما هو محمول على من كانت صحبته في الظاهر دون الباطن. فانتبهوا لهذا، وبهذين الجوابين ينكشف هذا الإشكال الذي لا يزال الرافضة يستدلون به على معتقدهم الكفري الفاسد من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا على أعقابهم. ومن صفات هذا الحوض أيضا أن رائحته أطيب من ريح المسك كما في صحيح الإمام مسلم. ومن صفاته أيضا أنه يصب فيه ميزابان، أنه يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو معنى قول الناظم: من تابعوه هم الذين سيشربوا منه ويحرم منه أهل البدعة. فالشرب منه موقوف على أهل الاتباع ويحرم منه أهل الابتداع. ثم قال: أحلى من العسل الذي هو شهدنا، وبياضه أصفى من اللبنية، كيزانه ليس التضيق بوارد، كنجوم أفلاك السماء في الكثرة، من يشربن هديت منه فلا ظما سيصيبه من بعد تلك الشربة. وهنا مسائل لا بد من بحثها في هذه المسألة، وهي الحوض: هل هو حوض واحد أو متعدد؟ هل هو حوض واحد أو متعدد؟ يعني هل هو حوض نبينا فقط صلى الله عليه وسلم أم أن لكل نبي حوضا؟ فيها خلاف بين أهل السنة، والقول الصحيح عندنا أن لكل نبي حوضا، وقد ورد في ذلك أثر عن علي وغيره، ومثله لا يقال بالرأي، وقد صح هذا الأثر فله حكم الرفع. فالقول الصحيح أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكثرها واردا وأصفاها وأحلاها وأوسعها على الإطلاق. فلكل نبي حوض، وكل نبي يتباهى أنهم أكثر واردا، وفي الحقيقة أن أكثر الأحواض ورودا هو حوض هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معي ولا لا؟ ومن المسائل أيضا، اختلف العلماء هل الحوض هو الكوثر أم غيره. إذا قيل لك هل الحوض هو الكوثر فقل فيه خلاف بين أهل العلم من أهل السنة. لماذا أنبه على أن الخلاف في دائرة أهل السنة؟ لماذا؟ حتى لا نجعلها من مسائل العقيدة الكبار التي يوالى ويعاد عليها أو يبدع المخالف فيها. والقول الصحيح عندنا أن الحوض شيء آخر ليس هو الكوثر، وإنما مادة الحوض وماؤه من الكوثر. والدليل على رجحان هذا أمران: أثري ونظري. أما من الأثر فلأن الأدلة أثبتت أن الحوض هذا، انتبه، في العروسات، وأن ثمة من يذاد عنه ويطرد، وأن الناس يقدمون إليه ظمأ يحتاجون إلى شربة ماء، وكل هذا التعب والنصب لا يمكن أن يكون في الجنة. فهذا دليل على أن الحوض خارج أسوار الجنة وخارج أبوابها، فإن أهل الجنة لا يذادون عن شيء من نعيمها، ولا يصيبهم ظمأ، ولا يحتاجون إلى شربة من ظمأ الأكباد. فالأدلة التي وصفت هذا الحوض بهذه الصفات دلت على أنه ليس هو الكوثر. وأما الكوثر فهو نهر في الجنة كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: بينما أنا أسير في الجنة، انتبهوا، بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا هذا دليل على أن هذا النهر في الجنة. وأما من النظر فلأن العرب تفرق بين اسم الحوض والنهر، فليس الحوض نهرا ولا النهر حوضا، فإن من طبيعة ماء الحوض ثبوته واستقراره، فإن من طبيعة ماء الحوض أن يكون ثابتا مستقرا لا جاريا، وأما النهر فإن من طبيعة مائه الجريان. فدل الدليل النظري والدليل الأثري على أن الحوض ليس هو الكوثر، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.